جينك يا الكفلتوني لا تعرفوني انا بتحيدر انا جينك يا الكفلتوني لا تعرفوني انا بتحيدر انا جينك يا الكفلتوني لا تعرفوني انا بتحيدر تلقوني لا تهضموني رد تضعوني انا بيت حيدر انا زينب يا الكفلتوني لا تعيفوني انا بيت سمعني انا زينب يا الكفلتوني لا تعيفوني انا بيت تلقوني تلقوني لا تهضموني رد تدعوني انا بيت حيدر اسمع بعد مره ان شاء الله تحفظه وتساعدني والملتقى انا وياك في حرم الحسين حاضر اسمع زين وبعدين جاوبني خلي تسجل اسمك في سجل الباقين والمعزين للحسين مع زينب انا زينب يا الكفلتوني لا تعيفوني انا بيت حيدر انا زينب يا الكفلتوني لا تعيفوني انا بيت حيدر تلقوني لا تهضموني رد تضعوني انا بيت حيدر انا زينب يا الكفلتوني لا تعرفوني انا بيت حيدر انا زينب انا زينب يا الكفلتوني لا تعرفوني انا بيت تلقوني تلقوني لا تهضموني رد تضعوني انا بيت حيدر انا زينب يا الكفلتوني لا تعرفوني انا بيت حيدر انا زينب يا الكفلتوني لا تعرفوني انا بيت حيدر تلقوني لا تهضموني رد تضعوني انا بيت حيدر انا زينب انا زينب يا الكفلتوني لا تعرفوني انا شباب شباب انا زينب انا زينب يا الكفلتوني لا تعرفوني انا بيت تلقوني لا ترد تلقوني لا تهضموني رد تضعوني انا بيت حيدر يا ويلياني يمدني انصاب وجيت استعرض مصابي يا ويلياني بدليلي مصاب وجيت استعرض مصابي اعاتب ويل دمي عسد شاب وسمعوا يا اخوتي اعتابي بعد ما طيحت مذبوحين قطعت ظنوني واسبابي بعد ما طيحت مذبوحين قطعت ظنوني واسبابي اجيت الحب ما تلميدا اجيت الحامة الميادان اودعكم يا احبابي اودعكم والقلب يمكم في تفارقكم يا اهلي واتعذر اوديعكم والقلب ينكم يا تفارقكم يا اهلي واتعذر غصوب عنكم ارتحل ينكم روحي تنظركم انا بيت حذار انا زينب يا ادوني لا تعرفوني انا بيت حذار روح هلا انا زينب ردة تضعوني أنا بيت حيدا يا ويليالي دليلي مصاب وجيت أستعرض مصابي مولاي إلى خادم الحسين هيثم سعود الكربلاي يا ويليالي دليلي مصاب وجيت استعرض مصابي وعاتب والدمع سيتشاب وسمعوا يا اخوتي عتابي بعد ما طيت مذبوحي قطعت ظنوني واسبابي اجيت الحومة الميدا اجيت الحومة الميدا اودعكم يا احبابي اودعكم بالقلب ينكم يا تفارقكم يا اهلي واتعذر اودعكم والقلب ينكم يا تفارقكم يا اهلي واتعذر غصوب عنكم ارحل بهمكم روحي تنطركم انا بيت حذار انا زينب يا اللي لا انا زينب يا اللي فلتوني انا بيت تلقوني تلقوني تلقوني لا تهبوني ردة تضعوني انا بيت حلم غصوب عنكم غصوب عنكم خذتنا القم ضعنكم بيي زجر يحدي غصب عنكم خذتنا القم الله الله الله الله غصب عنكم خذتنا القم ضعنكم بيي زجر يحدي على الهزل قطعت البيل ومشيها القطع الجبدي حوافرها تحفري القاع دمعتي تحفري بخدي حوافرها تحفري القاع دمعتي تحفري بخدي بقيت بويلية العدوان أباري عائلتي وحدي اشتظنوني هم يرحموني من يشوفوني لا ولي بالبر اشتظنوني هم يرحموني من يشوفوني لا ولي بالبر يضربوني ضربة تمتوني غيرت لوني أنا بيت حذار أنا زينب يا اللي أنا بيت حذار أنا زينب زينب تلقوني تلقوني لا تهموني ردت امحوني انا بيت حدا اشاق بيد صوتي القم وانا عادي وين صدي يرجع هلا هلا بخدام الحسين اشاق بيد صوتي القم وانا عادي وين صدي يرجع يا هل بيتي ولتني عداي ولا منكم شخص يسمع وصدي بعيني على الاطفال اخاف مني الهزل توقع اخاف مني الهزل توقع يا خوتي وصار علي هودار مثل ما قلبي يتوقع شفيت طاحت طفلتي وصاحت دمعتي صاحت وين المشكر شفيت طاحت طفلتي وصاحت دمعتي صاحت وين المشكر الهزيل راحت البعد لاحت بنتك وناحت انا بيت حيدار انا زينب قلت فدوني لا تعرفوني انا بيت حيدار انا زينب تلقوني تلقوني لا تهضموني ردت اضعوني انا بيت حيدار اشادي بيد صوتي القوم ونادي ويل صدى يرجع يا هل بيتي ولتني اعدال ولا منكم شخص يسمع يا هل بياتي يا هل بياتي ولتني عداي ولا منكم شخص يسمع وصيت ديب عيني على الأطفال أخاف مني الهزيل طول يا خوتي وصار علي هودار مثل ما قلبي يتوقع يا خوتي وصار يا خوتي وصار علي هودار مثل ما قلبي يتوقع شفيت طاحت طفلتي وصاحت دمعتي ساحت وين اللي مشكر شفيت طاحت طفلتي وصاحت دمعتي ساحت وين اللي مشكر الهزيل راحت على البعد لاحت بنتك وناحت انا بيت حيدار انا زينب يا لا تعيب إيه انا بيت انا زينب تلقوني انا بيت وشد ما صار علي ودار الى خادم الحسين هيثم سعودي كربلائي هشد ما صار علي ودار يا خوتي وغير الواني اشد ما صار علي ودار يا اخوتي وغير الواني الارض كوفه خذتني القوم زماني شبيه رواني شفيت هم عيد العدوان شفيت هم عيد العدوان يهني واحد الثاني الله الله يهني واحد الثاني شفيت هم عيد العدوان شفيت هم عيد العدوان يهني واحد الثاني تصيد لي أنا بفرح شمات صرت في رجايا ويلياني صرت في رجايا ويلياني صرت في رجا والعذاب بهجة ما بقت مهجة والدليل انطر صرت في رجا والعذاب بهجة ما بقت مهجة والدليل انطر أنا إش أرجع حالتي جرحة أخوتي مضرجة أنا بيت حذار أنا زينب يا الدوري تعرفوني أنا بيت حذار أنا زينب يا الدوري تعرفوني إيه أنا بيت تلقوني تلقوني لا تضعوني أنا بيت حذر يا خوتي ويا خوتي وصبحت بالشام عساني لا شفيت صبحة يا خوتي وصبحت بالشام عساني لا شفيت صبح القلب مين ينجريح يلتام إذا ما يملك جرحة لكن جرحي لكن جرحي لوين يلتام إسهامي لنايبة فتحة شفيت راسك يا خويا حسين خضيبي معلق برمحة شفيت راسك يا خويا شفيت راسك يا خويا حسين خضيبي معلق برمحة يصيد لي أنا دامع عينه كان يواسينا ويحرس الخدر يصيد لي أنا ودامع عينه كان يواسينا ويحرس الخدر تخلينا في دعادينا حيرت بينا أنا بيت حذار أنا زينة واروح للشباب المخلصين زينب قلبي فدوني تعرفوني أنا بيت تلقوني تلقوني لا تعرفوني ردت تضعوني أنا بيت آه يا خوتي وصبحت بالشام عساني ولا شفيت صبح القلب مين ينجريح يلتم إذا ما يقلش بجرح لكن جرحي لمن يلتم سهامي لنايبة فتحة شفيت راسك يا خويا حسين شفيت راسك يا خويا حسين طبيب معلق برمحة يصيد لي أنا دمع عينه خلي واسينا يحرس الخدر يصيد لي أنا دامع عينه كان يواسينا يحرس الخدر خلينا بيد عادينا حيرت بينا أنا بيت حيدر أنا زين هلا هلا